على كل مصلي يصلي وراء الإمام في الصلاة الدائمة، هل يلاحظ إنما ينتهي الإمام من قراءة آية كثيرة من الفاتحة غير الموجود عليهم ولا الضالين، سينتهي الإمام بإشكال منه في هذه الحالة المقتدي يفترض انه هو القارئ فلا بد ان يجدد النفس بما نقول للظالمين امين، فمن يقع الايمان يتنفس والناس يؤدوا المؤمنين على ما هو على تاميره بصراع الناس، ولكن يقول اذا امن الايمان فامن، لذلك يجب أن نتغير وأن نمسك القاسم كما يقولون إذا قال الإمام ولا الضالين، نأخذ نفس ونقول معه آمين، هذه الأولى والوقت الموجود، والأخرى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كف الثوب والشعر في الصلاة، فلا يجوز ان يصلي احدنا وهو مكفوف الكم، احدنا يتوضا يكون شمله فياتي يكفي في الصلاه وهو يكون الثوب عليه ان يشمل به، لا تصبح انت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كف الثوب الشعر، كيف يكون كف الشعر؟ كف الثوب واضح، فهذه صور غالبة لكن له صور ثانية، يمكن واحد لابس للنبي بالقاع بحصه هنا عامل يعني فاعل الثوب، فلما يريد يصلي لا يلهثني وهكذا. أما كف الشعر في ثوب المروحة هذا ما يعتبر من كف الثوب هكذا، في بعضهم يصلون بدون يمسك، كف الثوب هو ثمن الثوب، اما اذا رفعت يكون انا ما اشوف كف عن المسلمين، فيك تقول أننا نسأل ما يلهيكم، إن كنت ذلك فقد أصبت، أنت لا تسأل، لأن الناس الذين اعتادوا على رؤوسهم ومنازلهم تشكيكية، بلغناهم سنين طويلة ووصى بهم الأمر إلى أن لا يأكل الحكم الشرعي إلا مفهوم الولايات كلها، ولهيكم لا أرجو عند الله. اللهم إلا شيئا قليلا منها، فإذا نحن عودنا أنفسنا على التطلب كثر التكبير ذهب أقل إن شاء الله، ذهب أهمية الإمام الغريب ويسلم الإسلام، هم قالوا هذا بس يعني ذكروا الحكمة، المسألة ما أفضل لكم في هذه المواضيع لأنه قد يكون رأي قد يكون صواب قد يكون خطأ، مثلا قالوا أن ينبغي أن يسجد بكليته وفي ذلك أيضا ثوبه، فلما يكف هكذا معناها منع شيء مما عليه للإنسان معه، كذلك الشعر كانوا في الجاهلية ولا يزالون في التجربة عادة عربية ينقضون شعوره الجاهل طبعا، فكانوا أحيانا يجمعون في معصوم المسلمين، ويقال في مثل هذا معطوس الشعر. الرسول عليه السلام نعم ذلك، إذا لم يكن إلى الصلاة لم يفتت. حتى جاء في حديث آخر صحيح أن الرسول عليه السلام مر برجل وهو يصلي وشعره معقوص، فحذره وقال مثل الذي يصلي معقوص الشعر كمثل الرجل يصلي بغبر اليدين، يعني لا يتأذى مع الله عز وجل لأن المظلوم مع المسلم. فأقول عسى هذه ذكرى وذكرى من الحديث جاء بمثل الرجل، هنا جاء من بعض الاجتهاد من بعض النص، هنا جاء انه يكون النساء كذلك، هذا هو المغلب على الظن، لكن استنباطا لا نصا، لان العلم واحد وهو انه تسجد بكل بدنها ولا ينتمي بعضها، ومن ذلك شعر الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.